بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 302 من البداية والنهاية. ثم روي من حديث سفيان الثوري عن أبي صخرة جامع بن شداد ثنى صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم. فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا قبلنا يا رسول الله. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري به. وهذا كله مما يدل على فضل وفود أهل اليمن وليس فيه تعرض لوقت وفودهم ووفد بني تميم، وإن كان متأخرا قدومهم لا يلزم من هذا أن يكون مقارنا لقدوم الأشعريين، بل الأشعريين متقدم وفدهم على هذا، فإنهم قدموا صحبة أبي موسى الأشعري في صحبة جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا بالحبشة، وذلك كله حين فتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر كما قدمناه مبسوطا في موضعه. وتقدم قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والله ما أدري بأيهما أسار، أبي قدوم جعفر أو بفتح خيبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال البخاري قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الإيمان 2 صحيح البخاري في المغازي، أتابع 2 طبعا في الحاشية 2 صحيح البخاري في المغازي، أتابع قصة عمان والبحرين. حدثنا قتيبة بن سعيد ثنى سفيان سمع محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أعيد فأخبرته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا 3، قال فأعرض عني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل عني. قال وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها 3، ما منعتك من مروة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وهكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة به. ثم قال البخاري بعده وعن عمرو عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500، فقال خذ مثلها مرتين. وقد رواه البخاري أيضا عن علي بن المديني عن سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أبي جعفر الباقر عن جابر كروايته له عن قتيبة، ورواه أيضا هو ومسلم من طريق آخر أو من طرق أخرى عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بنحوه، وفي رواية أخرى له أنه أمره فحث بيديه من دراهم فعدها فإذا هي 500 فأضعفها له مرتين أهيد، ورواه أيضا هو ومسلم من طرق أخر عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بنحوه. وفي رواية أخرى له أنه أمره فحفى بيديه من دراهم فعدها فإذا هي 500 فأضعفها له مرتين، يعني فكان جملة ما أعطاه 1500 درهم. متابع. وفود فروة ابن مسيك المرادي أحد أعيد وفود فروة ابن مسيك المرادي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق وقدم فروة ابن مسيك المرادي مفارقا لملوك كندة ومباعدا لهم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد كان بين قومه مراد وبين همدان، ووقع قبيل الإسلام أصابت فيها همدان من قومه حتى أثخنوهم، وكان ذلك في يوم يقال له الردم، وكان الذي قاد همدان إليهم الأجدع بن مالك قال ابن هشام ويقال مالك بن خريم الهمداني. قال ابن إسحاق فقال فروة بن مسيك في ذلك اليوم مررنا على لفات وهن خوص ينازعن الأعنة ينتحينا، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي مسلم في الفضائل. اثنان لفات اسم لموضع، والخوص جمع خوصاء وهي الغائرة العين، وينتحين يعترض. متابع. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا وطعمة آخرين، كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا، فدينا ما نسر به ونرضى ولو لبست غضارته سنينا، أو ولو لبست غضارته سنينا إذا انقلبت به كروات دهر، فألفى في الأولى غبطوا طحينا، فمن يغبطه بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خؤونا، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا، فأفنى ذلكم ثروات قومي كما أفنى القرون الأولين. قال ابن إسحاق ولما توجه فروة بن مسيك إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفارقا ملوك كندة قال لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها، أو كالرجل خان الرجل عرق نسائها، فقربت راحلتي أم محمدا أرجو فواضله وحسن ثرائها. قال فلما انتهى فروة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له فيما بلغني يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ فقال يا رسول الله من ذا الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا، واستعمله على مراد وزبيد ومذحج كلها، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قدوم عمرو بن معد وعيد قدوم عمرو بن معد كرب في أناس من زبيد. قال ابن إسحاق وقد كان عمرو بن معد كرب قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا قيس إنك سيد قومك وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقال إنه نبي، فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه، فإن كان نبيا كما تقول فإنه لن يخفى علينا، وإذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غير ذلك علمنا علمه. فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيه، فركب عمرو بن معدي كرب غيد فركب عمرو بن معدي كرب حتى قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأسلم وصدقه وآمن به. فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرو وقال: خالفني وترك أمري ورائي. فقال عمرو بن معدي كرب في ذلك قبل المتابعة في الحاشية: واحد طبنا، الطب هنا العادة وهي طبنا، والله تعالى أعلم. الطب هنا العادة. أربعة، طبعا في القصيدة، هذه أرقام القصيدة في الحاشية. ثلاثة، طبنا الطب، وهي في القصيدة منصوبة بإن أو بإن. منصوبة بإن، إذن هي منصوبة بإن، والله تعالى أعلم. إن طبنا الطب هنا العادة. أربعة، دولته سجال، أي كرعة لهذا يوم وعليه تارة أخرى. خمسة، كروات الدهر، عودته مرة بعد أخرى بعد الأخرى، وغبطوا تمنوا نعمته بلا زوال منه. ستة، الثروات السادة. ستة أيضا، عرق نسائها، عرق يصيب الرجل، يصيب الرجل بألم شديد بامتداد الساق من الخلف. متابع، أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا بادي رشده، أمرتك باتقاء الله. أعيد، أمرتك باتقاء الله والمعروف تتعده، خرجت من المنى مثل لحمير غرة وتد أو غره وتد، والله تعالى أعلم. تمناني على فرس عليه جالسا أسده، على مفاضة أو علي، هنا علي مفاضة كالنهي أخلص ماءه جدده، ترد الرمح منثني السنان عوائرا قصده، فلولا لاقيتني للقيت ليثا فوقه لبده، تلاقي شنبثا شئن البراثن ناشرا كتده، يسامي القرن إن قرن تيممه فيعتضده، فيأخذه فيرفعه، فيخفضه فيقتصده، فيدمغه فيحطمه، فيخطمه فيزدرده، ظلوم الشرك فيما أحرزت أنيابه ويده. قال ابن إسحاق: فأقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زبيد، وعليهم فروة بن مسيك. فلما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتد عمرو بن معدي كرب في من ارتد والعياذ بالله عز وجل، وهدى فروة بن مسيك فقال: وجدنا ملك فروة شر ملكي، حمار ساف من خروه بثفري، وكنت إذا رأيت أبا عمير ترى الحولاء من خبثي، أو هي إذن، وكنت إذا رأيت أبا عمير ترى الحولاء من خبث وغدري. أتابع، قلت: ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، وشهد فتوحات كثيرة في أيام الصديق وعمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكان من الشجعان المذكورين والأبطال المشهورين والشعراء المجيدين. توفي سنة 21 بعدما شهد فتح نهاوند، وقيل بل شهد القادسية، وقتل يومئذ، قال أبو عمرو ابن عبد البر. وكان وفوده إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سنة 9 وقيل سنة 10 فيما ذكره ابن إسحاق والواقدي. قبل متابعة في الحاشية: 1 مفاضة درع واسعة، النهي أو النهى هنا، إذن هي النهى والله تعالى أعلم. غدير الماء، الجدد الأرض الصلبة أو الجدد، الجدد الأرض الصلبة. 2 عوائر متطايرة، عوائر متطايرة القصة، القطع المتطايرة هي القصة أو القصة والله تعالى أعلم، القطع المتطايرة من الرمح. 3 اللبد جمع لبدة وهو الشعر على كتف الأسد. 4 الشمبث هو الذي لا يزال خصمه. والشتن غليظ الأصابع، والبراثن مخالف الأسد، وكتد ما بين الكتفين. 5 يعتضد يضعه تحت عضديه فيصرعه. 6 يقتصد يصرعه. 7 يدمغ يسد رأسه حتى يصل إلى أم دماغه. يخمصه يأكله. يزدرده يبتلع. 8 ساف شم الثغر للبهائم كالرحم للنساء. 9 الحولاء ما يخرج من الأخلاط مع الولد ساعة الولادة وهو يهجوه بأنه قذر كالحولاء. متابع: قلت وفي كلام الشافعي ما يدل عليه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال وعيد: قال يونس عن ابن إسحاق، قال يونس عن ابن إسحاق وقد قيل إن عمرو بن معد كرب لم يأتي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد قال في ذلك: إنني بالنبي موقنة نفسي، وإن لم أرى النبي عيانا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. سيد العالمين طروا، وإذا أعيد: سيد العالمين طرا وأدناهم إلى الله حين بان مكانا، جاء بالناموس من لدن الله وكان الأمين فيه المعانى، حكمة بعد حكمة وضياء فاهتدينا بنورها، بنورها من عمانا، وركبنا السبيل حين ركبناه جديدا بكرهنا ورضانا، وعبدنا الإله حقا وكنا للجهالات نعبد الأوثانا، وأتلفنا به وكنا عدوا فراجعنا به معا إخوانا، فعليه السلام والسلام منا حيث كنا من البلاد وكانا، إنكم لم نرى النبي فإنا قد تبعنا سبيله إيمانا. قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأشعث بن قيس في وفد كندة، فحدثني الزهري أنه قدم في 80 راكبا من كندة، فدخلوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسجده، قد رجلوا جممهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة قد كففوها بالحرير، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لهم: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشقوه منها فألقوه. ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت بنو آكل المرار، قال فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال ناسبوا بهذا النسب العباس بن المطلب وربيعة بن الحارث وكانا تاجرين إذا أشاعا في العرب فسئلا مما أنتما فقالا نحن بنو آكل المرار يعني ينسبان إلى كندة ليعزى في تلك البلاد لأن كندة كانوا ملوكا فاعتقدت كندة أن قريشا منهم لقول عباس وربيعة نحن بنو آكل المرار وهو الحارث بن عمرو بن حجر ابن عمرو ابن معاوية ابن الحارث ابن معاوية ابن ثور ابن مرتع ابن معاوية ابن كندي أو ابن مرتع التي ذكرتها قبل قليل الذي ذكرته الاسم قبل قليل أو الكلمة أعيد وهو الحارث بن عمرو ابن حجر ابن عمرو ابن معاوية ابن الحارث ابن معاوية ابن ثور ابن مرتع ابن معاوية ابن كندي ويقال ابن كندة ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لهم لا نحن بنو النضر لا بنو نحن أعيد لا نحن بنو النضر ابن كنانة لا تقفوا أو لا تقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا لا نقطف أمنا ولا ننتفي من أبينا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال لهم الأشعث بن قيس والله يا معشر كندة لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 80. وقد روي هذا الحديث متصلا من وجه آخر. فقال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة حدثني عقيل بن طلحة. قبل المتابعة في الحاشية واحد جممهم جمع جمة وهي مجتمع شعر الرأس ورجل مشط اثنان كففوها بالحرير طرزوا حرفها به ثلاثة لا نقف أمنا لا نتبع نسبها أربع مرسل البخاري في التاريخ الكبير أحمد أتابع. وقال عفان في حديثه أنبأنا عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وفد كندة. قال عفان لا يروني أني أفضلهم أو لا يروني أني أفضلهم. قال قلت يا رسول الله أنا ابن عم إنكم منا. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف ولا ننتفي من أبينا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال وقال الأشعث فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وقد رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون وعن محمد بن يحيى عن سليمان بن حرب وعن هارون بن حيان عن عبد العزيز بن المغيرة ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس قال قدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وفد كندة فقال لي هل لك من ولد؟ قلت غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنتي جمد ولوددت أن مكانه شبع القوم. قال لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا ثم ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة أو كما قال. تفرد به أحمد وهو حديث حسن جيد الإسناد. قدوم أعشى بني مازن على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري ثنى أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي قال حدثني الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن مهصل الحرمازي حدثني أبي أمين عن أبيه ذروة عن أبيه نضلة أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله الأعور كانت عنده امرأة يقال لها معاذة خرج في رجب يمير أهله من حجر فهربت امرأته بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له مطرف بن نهشل بن كعب بن قميسع بن ذلف بن أهضم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرف بن نهشل فأتاه فقال يا ابن عم أعندك امرأتي معاذة فادفعها إلي قال ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك قال وكان مطرف أعز منه قال فخرج الأعشى حتى أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعاذ به فأمشأ يقول يا سيد الناس وديان العرب إليك أشكو ذرية عيد إليك أشكو ذربة ذربة من الذرب هكذا مضبوطة في المطبوع وتحتاج إلى تحقيق والله تعالى أعلم. كالذئبة العنساء في ظل السرب خرجت أبغيها الطعام في رجب قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. اثنان الذربة أو الذربة سليطة اللسان أتابع فقلفتني بنزاع وهرب أخلفت الوعد أو أخلفت الوعد ولطت بالذنب وقذفتني بين عصر مؤتشب وهن شر غالب لمن غلب فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند ذلك وهن شر غالب لمن غلب فشكى إليه امرأته وما صنعت به وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف بن نهشل فكتب له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه فأتاه كتاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقرأ عليه فقال لها يا معاذة هذا كتاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيك فأنا دافعك إليه فقلت خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه ألا يعاقبني فيما صنعت فأخذ لها ذلك ودفعها إلى مطرف إليه فأنشأ يقول لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهد ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها غواة الرجال إذ يناجوها بعدي قدوم صرد بن عبد الله الأزدي في نفر من قومه ثم وفود أهل جرش بعدهم قال ابن إسحاق وقدم صرد بن عبد الله الأزدي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وفد من الأزد فأسلم وحسن إسلامه وأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن فذهب فحاصر جرش وبها قبائل من اليمن وقد ضوت إليهم خثعم حين سمعوا بمسيره إليهم فأقام عليهم قريبا من شهر فامتنعوا فيها منه ثم رجع عنهم حتى إذا كان قريبا من جبل يقال له شكر فظنوا أنه قد ولى عنهم منهزما فخرجوا في طلبه فعطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا وقد كان أهل جرش بعثوا منهم رجلين إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال بأي بلاد الله شكر أو شكر فقال الجرشيان أو فقام الجرحيان فقالا يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشر وكذلك تسمية أهل جرش أو جرش، فقال إنه ليس بكشر ولكنه شكر. قال فما شأنه يا رسول الله؟ فقال إن بدن الله لتنحر عنده الآن. قال فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان فقال لهما ويحكما إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الآن لينعي إليكما قومكما، فقوما إليه فاسألاه أن يدعو الله فيرفع عن قومكما. فقاما إليه فسألاه ذلك فقال اللهم ارفع عنهم، فرجعا فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أخبر عنهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجاء وفد أهل جرش بمن بقي منهم حتى قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلموا وحسن إسلامهم، وحمى لهم حول قريتهم. أعود إلى الحاشية واحد. لطت بالذنب جعلته بين فخذيها عند العدو أو عند العدو. أربعة، هذه أرقام القصيدة طبعا الحاشية، ثلاثة هي واحد. إذن أربعة، المؤتشب الملتف والعصر اليابس من أعواد الشجر. أربعة ضعيف أحمد وفيه مجاهيل. اثنان ضوت، ضوت أي ركنت وانضمت. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.